وَجُنُودَهُمَا كَانُوا

بآياتنا أنتما ومن اتبعكما

يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا فَأَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ

Oh.

ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.